بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب عنوان الظرف في علم الصرف. وصلنا إلى الكلام على الأبنية. الأبنية يقصد بالأبنية الوزن والهيئة والصيغة، كل هذه مترادفات. يعني مثلا تقول هذا تأتي الأسماء على وزن فعل وفعل وكذا، فتسمى دي إيه؟ الأبنية. كما قال أبنية الاسم الأصلية ثلاثية ورباعية وخماسية، وأبنية الفعل الأصلية ثلاثية ورباعية. وهذه الأبنية لها موازين توزن بها. يعني يقصد يا شباب إن الأسماء كمان المجردة، الكلام على الايه؟ على المجرد. الاصلية يقصد بالاصلية المجردة اللي هي دون زيادة. فتجد الاسم اما ثلاثي او رباعي او خماسي ولا زيد. تمام؟ ان زاد يبقى معناه انه ايه؟ مزيد. لكن الكلام الان على الايه؟ زي ما قال ابنية الاسم الاصلية يقصد المجردة دون دخول حروف زيادة عليها. تمام؟ فشوف الاسم هو واخد زيادة. الفعل يبدأ من ثلاثة أو أربعة، الاسم إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي. تمام؟ فالأفعال مثلا مثل ما تقول مثلا ضرب، شرب، أكل، كرم، تمام، ثلاثي أو رباعي زي زلزلة ودحرجة وسوسة وقلقلة، رباعي. ده ثلاثي مجرد ورباعي مجرد. يبقى أنواع الفعل المجرد إما ثلاثي وإما رباعي، سميه مجرد الثلاثي ومجرد الرباعي. تمام؟ وبالزيادة يصل إلى ستة. يعني معناه ممكن ثلاثة زائد واحد أو ثلاثة زائد اثنين أو ثلاثة زائد ثلاثة. تمام؟ أو أربعة زائد واحد، أربعة زائد اثنين، وهكذا. تمام؟ فأقصاه بالزيادة ستة، وأقصاه بدون زيادة خمسة، وبدايته ثلاثة. واضح شباب؟ يبقى الاسم يبدأ من كم؟ من ثلاثة، والفعل أيضا يبدأ من ثلاثة. طيب ممكن يكون ثلاثي بيكون مجرد. طيب ورباعي ممكن أيضا يكون مجرد. تمام؟ طيب بالزيادة كما قلنا ممكن الثلاثي يصبح أربعة، يصبح خمسة، يصبح ستة. الرباعي يمكن أن يصبح خمسة، يمكن أن يصبح ستة. ده بالنسبة للأفعال. طيب الأسماء تبدأ من ثلاثة زي قفل وجمل، ممكن أربعة زي إيش؟ لا، بدون زيادة. تمام؟ زي حمام. نعم. طيب ممكن خمسة، ممكن خمسة، ها؟ زي سفرجل وغضنفر ويحمرش. تمام؟ بس ما يزيدش. إيه؟ لو زاد عن خمسة يبقى معناه مزيد. تمام؟ وممكن يصل بالزيادة إلى سبعة، وثلاث حروف، ها؟ الاسم، الاسم لأنه يعني مرتبة فوق الفعل فزودوله، بيزودوله. الفعل قصاراه أو غايته بالزيادة إلى ستة، والاسم يقفز إيه زيادة؟ يعني مثلا تيجي تقول إيه؟ استخرج، دي كم؟ ستة، صح؟ شوف مصدرها استخراج سبعة، نزيد عليه. تمام؟ استعلم، استعلام، استفهم، استفهام، تجد ايه؟ انها ايه؟ انها تزيد عليها ايه؟ درجة، لان الاسم اعلى، ان مراتب الكلمات الحرف ادناها، عشان كده الحرف يبدأ من واحد او اثنين. تمام؟ وقصاراه خمسة اللي هو لكن. تمام؟ والفعل يبدأ من ثلاثة وقصاراه بالمجرد اربعة وبالمزيد الى ستة، والاسم يبدأ من ثلاثة وقصاراه بالمجرد خمسة وبالمزيد إلى سبعة. تمام؟ واضح شباب؟ طيب فهنا بيقول أبنية الاسم، فبيقول في الحكي أي المتمكن، إذ هو المبحوث عن أحواله بالصرف. صحيح، كلامنا كله على الايه؟ على الـ على الـ كما قلنا موضوع علم الصرف الايه؟ الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. تمام؟ قال وهذه ثلاثية أبنية الاسم الأصلية ثلاثية ورباعية وخماسية، وأبنية الفعل الأصلية ثلاثية ورباعية. وهذه الأبنية لها موازين توزن بها، وحروف الميزان ثلاثة هي الفاء والعين واللام. يعني وجدوا العلماء حتى يزنوا الكلمات، وجدوا انها ايه، انه غالب الكلمات ثلاثة وقليل اربعة واقل خمسة، فقالوا نجعل ايه ثلاثة، ولما يزيد نجعل لام اخرى، نوزن الكلمات على فعل اول حرف من حروف الكلمة الاصلية نقابله في الميزان بالفاء، والحرف الثاني نقابله بالعين، والحرف الثالث نقابله باللام. وان اصبح الكلمة او اصبحت الكلمة رباعية زدنا لاما تمام فاصبحت فعللة، وان كانت خماسية اصلية وده خاص بالاسماء نزيد لاما ايضا زي كما في جحمرش فعلل، يبقى فيها ثلاث لامات. واضح؟ فده الميزان. واحد او الميزان ان شاء الله نفرد له ايه يمكن المحاضرة القادمة، ومعكم ورقة الميزان الصرف يا شباب، ها معكم مصورة معكم، يعني ان شاء الله تأتون بها في الحصة القادمة نشرحها كاملة، بحيث الميزان الصرفي يعني ايه يكون تمام عندكم. تمام؟ فهنا هو مر عليه مرورا خفيفا، لكن نحن نستوفيه ان شاء الله في الايه في المحاضرة القادمة. الجحمرش المرأة العجوز السمجة او الكبيرة السمجة، تمام؟ فالعجوز او المرأة الكبيرة او السمجة يعني لها تفسيرات متعددة. تمام؟ لان هتجد الكلمات الخماسية قليلة وغريبة، لان قليلة الاستعمال ايضا، قليلة الاستعمال. عشان كده الصرف من ضمن ما بنقول للشباب، الصرف من ضمن فوائده يأتي لك بمفردات جديدة كتير. ليش؟ لانه بيحاول يجيب لك في كل وزن حتى لو كان وزنا بعيدا حتى ايه حتى يستقصيه، فبالتالي بعض الاوزان غير مستعملة كثيرا، فما بيجد الا لفظة بعيدة. يعني زي ما يأتي مثلا يقول لك ايه انه من ضمن اوزان الاسم الثلاثي فعل بكسرتين، كسر الفاء والعين. تمام؟ فيدوروا على كلمات فيجدوا ان هناك كلمتين فقط، ابل وهذه معروفة صح، وبلز، يقول لك بلز تمام بمعنى ضخم، بلز ايه بلز ايه بلز بمعنى ضخم، هي اعجمية يعني بلز، ها بليز يعني من فضلك ولا ايه، بس ديك بليز يعني دي بلز بلز، انت تقول في الانجليزية بلز هلا بتحرف ولا حتى الانجليزية بتحرفها، ديك بليز بليز من فضلك، بي ال اي اي اس اي، لكن دي بلز باء مكسورة لم مكسورة، بلز بلز بمعنى الضخم. تمام؟ فلا تجد على فعل الا كلمتين، ابل ودي مشهورة وبلز غير مشهورة، فبيجيب لك ايه تلك المصطلحات زي جحمر زي هكذا زي اقعنستة احرنجمة. تمام؟ يجي الطالب يقول لك يعني ايش قعنستة، يعني ايش احرنجمة. تمام؟ جلببة شمللة، يعني تأتي ايه معانا مفردات كتير، فايضا بتزود مدارك الانسان اللغوية، عندي ايه من ضمن الفوائد الانسان تتسع ايه معارك اللغوية، ده فايدة في اللغة، يعني دي اسمها مفردات، يعني يكتسب مفردات جديدة، يكتسب مفردات جديدة. ومن وسائل اكتساب المفردات كتب المقامات زي كتاب مقامات الحريري، تجد انه ايه يحاول يلعب باللغة فايه تكتسب عن طريقه عن طريق القصة نفسها مفردات لم تكن معروفة لك من قبل، عشان كده تجد ايه ان الشراح يشرحونها وتسابقون الى شرحها لما فيها من الغريب، لكن انت في النهاية تستفيد منها ايه. قد كنا اذكر ان احنا كنا في دروسنا نقرأ كل يوم مقامة في المسجد حتى ايه حتى اتينا عليها كلها يعني، لكن للأسف الكتاب عرضه لواحد ولم يردوا حتى الآن، انه يعني الايه كتاب الطبع جيدة، يعني ميزتها انها ايه في الهامش كل الكلمات الغريبة مفسرة فيها تفسيرا جيدا يعني بدون شرح طويل يعني. طيب، قال وحروف الميزان الثلاثة هي الفاء والعين واللام. الفاء تقابل أول حرف أصلي من حروف الكلمة، والعين تقابل الحرف الثاني الأصلي من حروف الكلمة، واللام تقابل الحرف الثالث من حروف الأصلية الكلمة. علشان كده يقال دفاء الكلمة، بمعنى فاء الكلمة يعني إيه؟ يعني أول حرف أصلي، خلي بالك مش أول حرف مطلقا. وإلا مثلا ما أقول إيه تضربه، هنا فاء الكلمة الضاد مش التاء، صح؟ يعني لأن الضاد أول حرف أصلي، أما التاء زائدة، تمام؟ فالفاء تقابل أول حرف أصلي من حروف الكلمة، العين تقابل الحرف الثاني الأصلي من حروف الكلمة، اللام تقابل الحرف الأصلي الثالث من حروف الكلمة. ولو كان في الكلمة حرف أصلي رابع هنزود لام كمان، وإن كان في الكلمة حرف أصلي خامس هنزيد لاما أخرى، ولا زيادة بعد ذلك. خلاص ما في إلا إيه حروف الزيادة اللي هي حروف سألتمونيها، لكن الحروف الأصلية كما قلنا قصاراها خمسة، يعني أقصى شيء في كلمة تكون حروفها أصلية أن تصل إلى الخمسة، تمام؟ ده في الأسماء كمان، أما الأفعال فأقصاها أربعة كما في دحرجة. طيب فالثلاثي يوزن بهذه الثلاثة، صح؟ ضرب فعل شرب فعل كرم فعل، مع مراعاة طبعا التشكيل حركات السكنات، وما فوقه يعني الزيادة عن ثلاثة بلام ثانية فعلله، دحرجة فعلله، وثالثة كما قلنا في سفرجل فعلل. قال فنصر مثلا على وزن فعله نصر ثلاث، ودحرجة ده رباعي يبقى فعلله على وزن فعلله، وسفرجل على وزن فعلل، تمام؟ وهكذا، تمام؟ قال في الحاشية وما فوق بلام ثانية أي في الرباعي، وثالثة أي في الخماس. قال وهم يسمون الحرف المقابل للفاء فاء الكلمة، والمقابل للعين عين الكلمة، والمقابل للام لام الكلمة. فتقابل الحروف الأصلية للكلمة للكلمات المراد وزنها بهذه الأحرف الثلاثة، تمام؟ بدون تكرير اللام، أو بتكريرها مرة أو مرتين مع مراعاة حركات الكلمة الموزونة وسكناتها. مع يا شباب أي كلمة غير واضحة سألتم؟ كل في موضعه، كل حرف في مكانه. والحرف الزائد يعبر عنه في الميزان بلفظه كما تأتي، يعني استخرجه. فأنا أقابل الخاء والراء والجيم بفعلة، وقابل الهمزة والتين والتاء بهمزة والتين والتاء، أنزل الزيادة تنزل بلفظها، فقل استخرج استفعل، فأفهم إنه إيه إن الكلمة دي معها ثلاث حروف أصلية اللي هي مقابلة لفعلة، وثلاث حروف اللي هي الزايدة اللي جاءت في الميزان بلفظها اللي هي الهمزة والتين والتاء. فالزيادة في الأصل وهي تجمعها حروف سألتمونيها، حروف الزيادة يجمعها قولك إيه سألتمونيها، عشرة حروف، التين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف، نجمعها نعم سألتمونيها. ها لا يعني دي جمعت حروف اللي ممكن تكون زايدة، تمام؟ جمعت حروف الحروف الزيادة، ولو أردت تاك توزنها نوزنها فعلتمونيها عادي، ما فيش مشكلة. لو تريد توزنها سألتمونيها على وزن فعلتمونيها عادي. ها لا بس احنا وزناها على انها كلمة، مش هي هي هي تجميع. الان لما قلت يجمعها قولك سألتمونيها على اساس سين وكذا، لكن لو اعتبرناها كلمة اقول لك سألتمونيها، اعتبرناها كلمة حقيقية فممكن اوزنها اقول على وزن فعلتمونيها، تمام؟ فما فيش مشكلة، اي كلمة ما دامت معربة ممكن نوزنها ايه يعني، ما فيش اي مشكلة. وان شاء الله كما قلت هن ايه هناخد الميزان الصرفي في المحاضرة القادمة بالتفصيل ان شاء الله تعالى. قال في الميزان، قال والحرف الزائد يعبر عنه في الميزان بلفظه كما سيأتي. فالميزان لا يلزم هيئة واحدة بخصوصها بحسب الكلمة، بل يتبع حالة الموزون. يبقى انت عندك الميزان والموزون، الكلمة نسميها الموزون. واذا كان في الموزون قلب او حلف، يبقى القلب يعني تغيير حرف غير مكانه، هنغير ايضا المقابل له. شو السبب؟ جذب على وزن فعل، جذب على وزن فعل. طيب وجبز على وزن فلع، ان قدمت الايه اللام على العين تمام، فنقدم. ده يسمى القلب المكاني، ان حرف يغير مكانه. فلو تلك الحروف الأصلية غيرت أماكنها أيضا سنغير في الميزان، لأن الميزان حتى يوضح لنا. عشان كده في كلمة تلاقيها مثلا قسية على وزن فلوع، معناه أن لا، إلا أن تقدمت على العين تمام. أشياء على وزن لفعاء، معناه اللام تقدمت على الفاء حتى. فده كله إيه، وتأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، واضح. فالقلب المكاني عبارة عن إيه يا شباب؟ عبارة عن أن يغير الحرف مكانه في الكلمة. فالفاء المفروض الفاء تأتي قبل العين، والعين تأتي قبل اللام، فنوزنها على فعلة. لكن لو تأخرت الفاء مثلا يبقى علفة، أو تقدمت اللام لفعة، بحسب. فأنا أشوف الكلمة اللي أمامي، فالمفروض أن أنا أكون فاهم لها يعني تمام. وهيأتي مزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى في الإيه، في درس الميزان الصرفي في الحصة القادمة. فقال بل يتبع الموزون، وإذا كان في الموزون قلب، والمقصود بقلب مكاني أو حذف، حذف يبقى نحذف أمامه. مثلا تقول في وعد يعد، يبقى يعل، لأن فاء الكلمة راح. وفي وعد عدة، عدة علة، لأن فاء الكلمة اللي هي الواو راحت أيضا تمام. طيب في قم، أصلها قوم، يبقى قم على وزن فل، لأن عين الكلمة راحت. طب وبع، أصلها بيع، يبقى بيع على وزن فل، صح، واضح شباب. طيب ومن ولي لي، فعل أمر من ولي، يبقى عي. عشان كده سيأتي الأفعال العشرة التي على حرف واحد سيقابلها حرف واحد في الميزان. فلي على وزن عي، ودي من ودى على وزن عي، ورا ورا را من رأى، فا لأن هنا الفاء هي جاءت تمام. ومثلا إيه، إي من وأ على وزن عي تمام، وفي من وفا على وزن عي. وتأتي التفصيل، هذه بس إيه يعني مقدمة إن شاء الله، الورقة تأتون بها فيها تفصيل المسألة. وأزيد إيه، فإن كان في الموضوع قلب أو حذف وإيه، وأزيد وزنه إيش، ها، على حالته إيش، وأزيد وزنه ها، وأريد وزنه على حالته، كان ميزانه مثله. فيقال في ميزان قاضي، أصلها قاضي فاعل، فإن أريد بيان الأصل رجع إليه فيقال في ميزان مثل قاضي فاعل. يعني مقصود إيه، وأريد وزنه على حالتي، يعني على حالتي من الحذف أو القلب. فأنت الآن قاض في لها ميزان اللي هو الأصلي على وزن فاعل اللي هي كانت قاضي قاضي، لكن على حالتها قاض هتقول على وزن فاعل. ده معنى وأريد إيه، وأريد وزنه على إيه، على حالته. تمام تمام يا شباب، واضح. أي يعني في تقابل الحروف الأصلية الكلمة المراد وزنها بهذه الأحرف الثلاثة بدون تكرير اللام، لما يكون ثلاثي زي فعل ضرب، أو بتكريرها مرة زي دحرج فعلل، أو مرتين زي تفرجل فعلل، وده مقصود بدون تكريرها لما يكون ثلاثي، بتكريرها مرة لما يكون رباعي، بتكريرها مرتين عندما يكون خماسيا. واضح الكلمات يا شباب؟ في كلمة غير واضحة؟ كل كلمة تمام. طيب هيبدأ بقى ايش اوزان الاسماء. الان احنا قررنا يا شباب ان الاسماء المجرد، احنا بنتكلم على المجرد، اما المزيد يعني لا نستطيع ان نحصرها. لكن احنا الان هنتكلم عن اوزان الاسماء المجردة واوزان الافعال المجردة. احنا قلنا الاسماء المجردة اما ثلاثي او رباعي او خماسي. الان هناخد الايه، الثلاثي تمام. لا حصل لها، لا حصل لها، انه تجلس بقى تزود في الثلاثي والرباعي والخماسي، تزود زي ما انت عاوز حروف كتيرة ممكن. ها أيوة في الأسماء غير محصورة، يعني ما تستطيع تحصرها، لكن احنا في الأفعال محصورة. أيوة الأسماء ما تستطيع، يعني الآن محمد زيدك بإيش، محمود، أحمد، علي، شوف انت بقى تمسك لك اللي زاد، يعني محمد على مفعل زيدت ميم وزيدت مش عارف ايه، محمود على مفعول، احمد على افعل، احنا ما تقدرش تحصرها ضخمة يعني ايه بالنسبة للأسماء، لكن الافعال محصورة. واضح؟ فاحنا الان هنحصر ايه المجرد، الان حصر المجرد. تمام. طيب احنا هنحصر المجرد الثلاثي وبعدين الرباعي وبعدين الخماسي. طيب معكم قلم، القلم هكذا. الآن الثلاثي مكون من الفاء والعين واللام، صح؟ الثلاثي مكون من الفاء والعين واللام. فأنت تصور معي الآن فاء وعين ولام الأسماء. الفاء ممكن حركتها تكون فتحة، ممكن ضمة، ممكن كسرة، صح؟ لا يمكن أن تكون سكونا لأن في أول كلمة. طيب العين بقى ممكن أيضا فتحة، ممكن ضمة، ممكن كسرة، ممكن سكون. يبقى الاحتمالات كم؟ 12 احتمال، لأن تضرب 3 حركات الفاء في 4 حركات العين يعطي لك 12 احتمال، صح؟ فتيجي تمسك واحدة واحدة وتمشيها مع الجميع. تعال مثلا امسك الضمة مع الجميع فهتلاقي فعل وفعل وفعل وفعل، تمام. وبعدين ارجع هات الفتحة مع الجميع فعل وفعل وايش وفعل وفعل، تمام. ارجع هات الكسرة مع الجميع فعل وفعل وإيش وفعل وفعل، هدي لك 12. في وزنان بقى يا شباب، يعني القسم العقلية تدي لك 12، لكن في وزنان في الحقيقة غير مستعملين وهما التقاء الكسرة والضمة، سواء فعل أو فعل. فين هو هذا؟ هنطلعهم دول، يبقى 10 أوزان. طلعنا منهم ايه؟ فعل، لان الانتقال من كسر الى ضم ده ثقيل، وقيل ان ما وجد الا كلمة واحدة وهي حبك، حبك قرئ والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك، تمام. دي لغات ما فيهاش كلام، لكن قرئ شاذا والسماء ذات الحبك بجمع الكسرة الى الضم، وبعض العلماء ما اعترفوا بها، وبعضهم قال هي تجميع بين اللغتين، خد كسر الحاء من حبك وخد ضم الحاء من حبك، فهي عبارة عن تلفيق. فهذا الوزن يعني يستنكره العلماء، لأن انتقال من كسرة إلى ضمة صعب عسر، فده ملغى. كذلك وزن فعل من ضم إلى كسر، قالوا هذا خلوه للفعل، فعشان كده تجدوا في الأسماء نادر وما وجد إلا قليل، زي دؤل، قبيلة دؤل اللي بينسب إليها إمام العربية أبو الأسود الدؤلي، فما معنا إلا كلمات قليلة، ولأنهم حبوا يخلوا للأفعال علشان الفعل المبني المجهول فعل، ضرب، شرب، أكل، كتير في الفعل بقى، لكن في الأسماء يعني قليل قليل، والعكس قل كما قال ابن مالك، تمام. فمعنا زي كلمة دؤل قبيلة عربية، وكلمة والدؤل هو عبارة عن دويبة صغيرة سميت باسمها القبيلة اللي هي قبيلة أبي الأسود الدؤلي، تمام. وبالتالي يا شباب احنا هنشيل الوزنين دول اللي هم فعل وفعل، فعل وفعل، ضم من انتقال من كسر إلى ضم أقبح من انتقال من ضم إلى كسر، هنشيل الوزنين يبقى باقي معنا كم؟ 10. فبالسهولة ممكن انك تجيبهم، يعني هتعمل الاحتمالات كلها، 3 احتمالات في الفاء ضمة كسرة فتحة، 4 احتمالات في العين ضمة فتحة كسرة سكون، وتضربهم في بعض وطلع لك 12، وشيل منهم الوزنين اللي فيهم التقاء الضمة والكسرة، أما اللام ما لكش دعوة بها، اللام دي حركة الإعراب عليها طع، تمام؟ فيبقى كده أوزان الاسم الثلاثي 10 أوزان يا شباب. المفروض ما في اسم ثلاثي في العربية يخرج عنها، واضح؟ أما فعل فكما قلنا العلماء يرفضونها، وأما فعل فموجودة لكن خصت بالأفعال ووجدت في الأسماء قليلا. ها؟ إيش؟ مثل دؤل، اسم دويبة سميت بها القبيلة أبي الأسود الدؤلي إمام العربية، أول من كتب في الإيه في النحو. تمام يا شباب؟ فسهلة وصح، يعني مع إنها عشر أسماء أو عشر أوزان، لكن من السهل لك إيه تجيبها صح؟ تعمل احتمالات وتبدأ إيه، لو طلبت منك في اختبار ولا شيء أذكر أوزان الاسم الثلاثي العشرة، أعتقد سهلة مع كونها عشرة، لكن لأنها إيه على طريقة التباديل والتوافيق، تضرب ثلاث حركات في أربع حركات تدي لك 12 إيه 12 كلمة أو 12 وزن، شيل منها اثنين اللي فيهما التقاء الضمة والكسرة ادي لك الباقي. شيخنا نعم، هذا يعني وضعتم ولا قدمتم أقدام؟ لا ما قدمت، بس بالمصادفة، مش مقصود حاجة معينة بس. تمام، طيب نريد نقرأها قبل علشان نقف عندها، نبقى وقفنا عند أوزان الرباعي المجرد والخماسي المجرد، يبقى كده ايه جيد. يعني قال أبنية الاسم، لأن مجموع أبنية الاسم 20 يا شباب، 10 هنا تمام، وستة في الرباعي واربعة في الخماسي، كأن كل ما تطلع تقل صح، لأن الثلاثي أكثرها انتشارا، يليه الرباعي يليه الخماسي، فأنت معك 10 في الثلاثي، معك 6 في الرباعي، معك 4 في الخماسي، مجموع أوزان الأسماء 20 وزنا. دي الأسماء المجردة، أما الزيادة بقى فالعب زي ما انت عاوز. تمام، قال إيش أبنية الاسم، وللاسم الثلاثي المجرد 10 أبنية، وهي فعل كشمس وسهل، وفعل كقمر وجمل، وفعل ككفف وفخذ، وفعل كرجل وعبد، وفعل كحمل وجذع، وفعل كعنب وضلع، وفعل كابن ودلز، لما قلنا دلز قل الضخ، وفعل كقفل وحلو، كقفل وحلو، وفعل كرتب وصرب، وفعل كعنق وكتب. وقد يسكن عين ما يكون على هذا البناء اللي هو فعل تخفيفا، وانا يمكن كررت هذا قبل، ان كل ما كان على وزن فعل بضمتين يجوز في لغة العرب ان تسكن العين تخفيفا، ككتب كتب، ورسل رسل. تمام، فيجوز ده تخفيفا التسكين، وعنق عنق. نعم، كل ما كان على وزن فعل بضمتين ضم التاء والعين يجوز تسكين عينه وجعله على فعل، كل ما كان على فعل يجوز أن يكون على فعل تخفيفا. أكمل لكم علشان أقرأ الحاشية، ممكن تكتبوا بعد يا شباب علشان نتأكد يأتون ايه وتنتهي الحصة ولم اكمل. تمام، خليكم معي اقرأ لكم الحاشية وبعدين افعلوا ما بدا لكم. قال حاصله من ضرب حركات الفاء الثلاث، اللي هو الان في حركات العين الثلاث وسكونها، يبقى 3 في 4 باثنتي عشرة صح، لم يستعمل منها ما اجتمع فيه الضم والكسر وهو اثنان، فبقيت كم 10. وما سمع على فعل بضم فكسر نحو دئن، أو فعل بكسر فضم نحو حبك، فهو ما بين منقول عن الفعل زي دئن ومطعون في ورودها عن أهل اللغة لا يحبك، تمام، ومؤول بالإتباع، لأن بعضهم قال إنه والسماء ذات الحبك، إنه أتبع حركة الحاء للكسرة اللي في الكلمة في التاء، والسماء ذات هي مقصود إنه كان أصلها والسماء ذات الحبك، فأتبع الحاء لكسرة الإيه التاء والسماء ذات الحبك. أمال هي قراءة غير ثابتة يعني، بس ده نوع من الإيه التأويلات يعني. بعضهم قال هي تلفيق من لغتين، لأن إحنا معانا لغة صحيحة حبك ولغة صحيحة حبك بضمتين أو كسرتين، معانا فعل ومعانا فعل، ففي من إيه من لفق بينهما وقال حبك، وبالتالي ليست لغة صحيحة بل هي تلفيق. وبعضهم قال لا، ده هي كانت حبك بس غير حركة الحاء اتباعا لحركة التاء، زي ما قرأ بعضهم الحمد لله، صح، الحمد لله، فأتبع حركة الدال، مع ان اساسا التابع يكون بعد، لكن في بعض الاحيان يكون قبل، فأتبع حركة الايه الحمد لله، اتبع حركة الدال لحركة اللام، فدي نفس الشيء. والسماء ذاتي، شوف الحبك انه اتبع حركة الحاء للايه لحركة التاء، يعني تأويلات، لكن عموما كلمة ارميها الكلمة دي وخلصنا، ما فيش مشكلة. الصحيح انها كلمة غير مقبولة عندهم يعني، وما صحت في القراءات ولا شيء، الحمد لله. المهم، ثم ان الحجازيين يحافظون على هذه الأبنية الأصلية، واما بني تميم فقد يرث في لغتهم للكلمة وزن او اكثر يتوسعوا، فهم يجيزون فيما كان على بناء فعل، شوف بفتح فكسر يخففه، يوم يسكن برضه، فكأن عندهم فعل ممكن يخلوه ايه فعل، تسكين عينه مع فتح تائه او كسرها، فيخلوا فعل على فعل او فعل، زي فخذ، فيقول لك ايه يصح ده ايه فخذ او فخذ، وزادوا كمان لو كان ايه حلقي العين فخذ باتباع الايه باتباع العين. واذا كان عينه من حروف الحلق أجازوا أيضا كسر ما عين وفائه معا، تمام، ومثل الاسم في ذلك عنده الفعل، فلهم في مثل كس وعلم ثلاث لغات، كشف كشف كشف وعلم يقصد، فمقصود علم هيبقى عندهم علم وعلم ثلاث لغات، وفي مثل فخذ هيبقى أربعة، يبقى معناه يبقى عندهم في فخذ فخذ وفخذ وفخذ بكسرتين، وشهد نفس الشيء، وشهد وشهد وشهد وشهد، أربع لغات. وهم أيضا يجيزون في بناء فعل بضمتين تسكين عين، ده اللي قلناه. ومن لغة الحجازيين يعرف البناء الأصلي وما تفرع منه، لأنه سبب أن التميمين بيغيروا، فالحكم هو لغة الحجازيين. بيفسر كلمة بلد، قال البلد ضغط، ويأتي هذا الوزن على فعل يعني يسكن عينه، فيقال بلز برضو تخفيفا بتسكين العين، وحتى الأخفش من هذا الوزن الحبرة، قال البطل لوسي، وكذلك الإطل الإطل، ومنه قول امرئ القيس له إطل إطل ظبي وساق نعامة، ولكن بتسكن إطل. وبعدين فسر كلمة طرب، قال طائر طغير، تمام يا شباب، خلاص كده. طيب اقرا ان شاء الله الدرس، وفي المحاضره القادمه لو في اشكال سالتم ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.